الله عنها وأرضاها أثبتت بأنه أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة من الوحي الرؤية الصالحة، وهذا فصلنا القول فيه إلى قولها أنه كان يتحنث في غار حراء الأيالي ذوات العدد، والتحنث والتعبد قلنا هذا إدراج من الزهري، وتكلمنا على طائف الإسناد الأسبوع الماضي. المسألة الأولى التي وقفنا عندها في قولها قبل أن ينزع إلى أهله، يعني يتحنث الليالي العدد قبل أن ينزع إلى أهله، فكان بعد ذلك يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، فقالت ينزع إلى أهله، ينزع معناها يرجع، وقال بعض العلماء ونزع الإبل إلى مواطنها إلى المبارك التي كانت تجلس فيها، والنزع من الحنو، النزع من الحنو، ينزع إلى أهله، يحن إلى أهله، لأنه كان يخلو ويبعد عن أهله، والمفارقة معلومة، أيما رجل قد اغترب تراه يحن دائما إلى موطنه ومكانه الذي تربى فيه وترعرع، وأيضا إلى أهله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله أو فليسرع إلى أهله، فكان ينزع ويحن إلى أهله، وهذه فيها دلالة أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأوي إلى أهله، وكان يحب خديجة حبا جما، هو الذي قال رزقت حبها، ولذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت ما غرت من امرأة قط مثل ما غرت من خديجة رضي الله عنها وارضاها. الغرض المقصود قالت ينزع إلى أهله، ينزع إلى أهله كما قلنا يرجع إلى أهله. المسألة الثانية قال ينزع إلى أهله ثم يرجع إلى خديجة، إلى خديجة، خديجة هي رضي الله عنها وارضاها بنت خويلد، وهي خير نساء العالمين أو من خير نساء العالمين، امرأة اختارها الله جل وعلا زوجا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت تكبره بخمسة عشر سنة أو بخمسة عشرة سنة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة، وهي كانت من أفقه النساء، لم تكن أفقه النساء آنذاك عندما وقع اختيارها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أرسلت إليه تخطبه، وهذا فضل ليس بعده فضل لها، ومنقبة ليست بعدها منقبة، تفرست فيه الخير كل الخير، لذلك أتم الله عليها النعمة بأنها التي بشرته بالنبوة وبشرته بهذا الخير فأرسلت إليه. وهذا إن أخذنا مسألة فقهية من مثل هذه فلا عيب على امرأة لبيبة فقيهة قريبة تعلم تقيا نقيا عالما حريرا أو نبيا أو كما يعني نقول من الفضل بمكان فتعرض نفسها عليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني جاءت بعض النساء الفضليات التي فيهن الخير كل الخير يعرضن أنفسهن على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا منقص بل هي منقبة فوق المنقبة التي يمكن أن يعلمها امرؤ قط، لأن المرأة اللبيبة القريبة هي التي تبحث عن التقي النقي الذي إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يهنها. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة فقالت يا رسول الله إني أهب نفسي لك، وقد قال الله تعالى وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، فهذا أمر مشروع لا شيء فيه ولا غبار عليه ولا إنكار عليه بحال من الأحوال، بل هو ممدحة أيما ممدحة، فصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وخفض النظر تأدبا فلم يتكلم وسكت حتى أحالها على الرجل الذي طلبها فزوجه بما يحفظ من القرآن. وأيضا عمر بن الخطاب دأب عمر بن الخطاب فعل ذلك، وهو الذي ذهب ودار يبحث لابنته على زوج لبيب قريب تقي نقي، فذهب أولا إلى أبي بكر، وهذه أيضا فيها إشارة من السماء قبل الأرض بأن عمر الخطاب يعتقد أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها ومن أبو بكر، لذلك صدر الباب به فقال ألا لك في حفصة بنت عمر بن الخطاب، سكت أبو بكر لما تكلم، وهنا أفضلية أبي بكر ظهرت في هذا الموقف، يعني سكوت أبي بكر الذي أغاظ عمر بن الخطاب كان علامة، يعني كان علامة ظاهرة جدا على فضل عمر بن الخطاب وعلى علو عمر فضل عمر بن الخطاب وفضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فصدر الباب بأبي بكر فسكت أبو بكر، ثم بعد ذلك ذهب فقد يعني عرضها على عثمان بن عفان، وهذا أيضا إشارة من الله جل في علاه على ترتيب الأفضلية بأن أبا بكر عمر عثمان، وهذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال كنا نفاضل بين الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال العهد النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في الأصول أمس يبقى جزم بأن هذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ولو أكملوا لأتموا بمن؟ لأتموا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فعرض عليه حفصة فقال عثمان دعني أفكر. فبعد يومين قال ما أرى لي يعني إرادة في الزواج هذه الأيام، وتأدب ورجع بهذا القول لعمر. فعمر يعني وإن كان الأمر كان عليه فيه ما فيه من الشدة، لكن الشدة بحق كانت على أبي بكر، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أبو بكر قال لعلك وجدت في نفسك علي. قال نعم، لأنك إيش؟ لأنك لأن عمر الخطاب ذهب فاشتكى، قال عرضت ابنتي حفصة على أبي بكر فلم يرد عليه، وعرضت على عثمان فعثمان أبى، فقال يخطبها من هو أفضل من أبي بكر وعثمان. طبعا صدر الباب بأفضل، إذن هو رسول الله، فتزوجها. فقال له أبو بكر لعلك وردت على نفسك. قال نعم. قال والذي نفسي بيدي لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها لا لقبلتها. فهو شوف حفظ السر لمن؟ للنفس. وهذه أفضلية من؟ أفضلية أبي بكر رضي الله عنه. لكن الأصل أن خديجة رضي الله عنها رضاها هي رأس في هذا الباب، بأنها انتهزت الفرصة عندما وجدت التقي النقي فأرسلت إليه فتزوجته. خديجة رضي الله عنها أرضاها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة بنت خويلد. لك أن تعلم فضل خديجة رضي الله عنها بعد موتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يذبح الذبائح ويوزعها في أصدقاء خديجة. ولما تدخل هالة بنت خويلد يقول اللهم هالة، لأنها تذكر بمن؟ بخديجة. هذا وفاء وحب، الوفاء حسن العهد من الإيمان. عائشة تقول ملك في امرأة عجوز شمطاء. شمطاء يعني اختلط الشعر الأسود بالأبيض لحسن يفهم أحد فهما خطأ فيها. فتقول ملك في عجوز شمطاء أبدلك الله خيرا منها، على أنها صغيرة السن وبكر يعني تقصد نفسها. قال والله ما أبدلني خيرا منها. وهذه التي قالوا فيها أنها تفضيل لعائشة الخديجة على عائشة، وليس تفضيلا، غاية المسألة أنه لم يفضل عائشة عليها، غاية المسألة. فتبقى الكفة أيضا متعادلة. فقال لا والله ما أبدلن له خيرا منها. ثم قال إنها كانت وكانت وكانت وكانت ولي منها الولد. وهذه تفضيل لخديجة في هذا الباب، أنه لم يولد له إلا من خديجة رضي الله عنها وأرضاه. ومن فضلها أن سلم لما تزوج عليها آنذاك في مكة بحال من الأحوال. من عظم ما ترى من فضلها بعد البشارة هنا كما سنبين، أنها أنفقت أموالها الطائلة في الدعوة إلى الله جل في علاه، وفي الوقوف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ورد عندما ماتت خديجة رضي الله عنها. أصيب وسلم بمصيبتين متلاحقتين، لما مات أبو طالب بعدها بثلاثة أيام ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاه. الغرض المقصود أن المسألة ليست بالهينة في أن الإنسان لابد أن يختار المرأة الصالحة التقية النقية لتقف بجانبه في يعني الأواء هذه الحياة والشدائد هذه الحياة. خديجة رضي الله عنها قال يرجع إليه وسلم، فقلنا ينزع يحن إلى خديجة. خديجة نعمة الزوجة، نعمة الأنس بها. كان وسلم في مكة يحتاج مع هذه المشقة والشدة من تكون أما له، تكون أختا له، تكون زوجا له، وتعاونه على كل شيء. وقد كانت خديجة رضي الله عنها كفى أنها اختيار الله لها. كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فأن الله تعالى قد قرأها السلام وبشرها ببيت من قصب لا سخب فيه ولا نصب. ثم يرجع إلى خديجة فتزودوا لمثلها، يعني لهذه الأيام يتزودوا بالطعام والشراب. وهذا كما احتج به علماؤنا على أن هذا من باب الأخذ بالإيش؟ بالأسباب. لأن المسألة إما على التوكل أو على التواكل، على التوكل أو على التواكل. فكانوا يخرجون من اليمن يذهبون إلى مكة دون طعام ولا شراب ولا مال ولا أزواج، يقول نحن المتوكلون على الله، ما دمنا سنعبد الله فسيعطينا ربنا ويرزقنا ربنا ويطعمنا ربنا ويسقينا، نحن عباد له. فقال الحكماء النبلاء من العلماء ومن أحبار الأمة، فقالوا هؤلاء المتواكلون لا المتوكلون. نقول أصل عصب مسألة التوكل على أمرين، على جزعين، على أساسين، عينين، عين شرع وعين وعين قدر. عين الشرع هو الأخذ بكلية الأسباب لا بسبب واحد. أرأيتم رجلا ينام نهارا ويسهر ليلا في اللعب والسهو، وفي آخر الاختبار يقول أنا دعوت ربي فسأستجيب، اللهم يسر يا رب علي واجعلني من أول المتفوقين على هذه اللجنة مثلا في الاختبارات. فيدخل الاختبارات طبعا ويترك الورقة، لأن الملك سيأتي وسيكتب له لأنه قد دعا بهذا الدعاء، فيأتي الملك فيكتب عنه هذا الاختبار فينجح. هل هذا صحيح؟ عاقل ممكن يقول بذلك؟ لا أحد. أنت ترى حتى عوام الناس إيش يقول؟ يقولون اسعى يا عبد وأنا طبعا المغفلون كانوا يحسبونها آية، وهذا حدث. نعم والله الذي إلى يوم الناس هذا لا أحد يعرف شيئا، مش راجل يقول لك وإياكم وكذا، قد بارك الله في، يعني المهم أنا ما أريد أقول، لكن هو قالوا أن هذه آية. مش هو قال لما سألته المرأة وقالت له نراك يعني تسعى سعيا حديثا بأن أنت تفتح في, في, في, في الصباح الباكر وتعرض بضاعتك، قال نعم الله تعالى قال في كتابه اسعى يا عبد وأنا أسعى معه. وهي بقى اللبيبة قالت صدق الله العظيم، يعني هي المسألة يعني الجهل من الناحيتين من الطرفين، فهذه مصيبة. لكن أنا أقول العوام يقولون اسعى عبده ونسعى عيش ونسعى معك، يعني لو سعى العبد لابد أن يكون له المكافأة. فالعين الأولى عين الأخذ بالسبب، فهذا التوكل الصحيح يرتكز على العين الأولى وهي الأخذ بالسبب، لأن الله تعالى له سنن كونية، والسنن الكونية أنه ربط وأناط المسببات بإيش؟ بالأسباب. النتائج لابد تكون مرهونة بالمقدمات. لو رجل ذهب وقال أنا سأذهب إلى سراديب التاريخ كمحمد بن العسكري اللي هو دفن في السرداب وما ندري كما يطلع، طبعا من المعجزات ممكن يطلع لنا كم 5 أولاد يطلعوا من السرداب وهو جالس وحده يقول دعوت ربي أن يجعلني أنجب 5 فينجب 5، هذا صحيح؟ مجنون الذي يقول بذلك. كما قال علماؤنا من ذهب إلى الصحراء فقال إني سأنجب أولادا يجاهدون في سبيل الله جل في علاه، فهذا إيش؟ فهذا مغفل مجنون مجذوب لا عقل له. رأيتم سليمان عليه السلام عنده كل الأسباب وترك سببا واحدا فلم يحظى بما أراد، لأنه اختل سبب من الأسباب التي لابد أن يأخذ بها. عندما قال لا أطوفن، هو السبب موجود، لا أطوفن الليلة على 100 امرأة كل منها تالد رجلا يجاهد في سبيل الله، فماذا قال الملك؟ قال قول إن شاء الله، هذا سببه الآن من الأسباب، فلم يأخذ به. فماذا حدث؟ قال مسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لما أراد، يبقى هو ترك سبب من الأسباب. فلابد من كلية عين الشرع وهو الأخذ بالأسباب حتى يصل الإنسان إلى النتيجة المرجوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى عمق الأمرين عنده، كان يتزوت توكلا على الله جل في علاه، وقلبه لا يميل إلا لمن؟ إلا لله جل في علاه. وأنت ترى ذلك لأنه يكون وحيدا فريدا في الغار، من الذي يؤمنه ويؤمن قلبه إلا ميل قلبه للمليك المقتدر سبحانه جل في علاه. وإليكم النبأ العظيم، خذ من ذلك النظائر والأسباب لأنها تثبت العلم في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الله بالهجرة يعلم أن الله ما أمره إلا ليقتل، لأنه سيقتل إذا هاجر سيقتل، أنت صحيح أبدا. ما أمر الله بالهجرة وهو يعلم يقينا أن الله سيعصمه وأن الله تعالى سيحفظه وأنه سيؤسس الدولة الإسلامية وأنه ما خلق إلا ليدعو إلى الله وما أرسل إلا ليبلغ رسالة الله رفع. وهو يعلم يقينا أنه الآن يعني القلب بكلياته بجمعياته مائل إلى الله جل في علاه، يميل إلى الله معتقدا في الله جل في علاه. يبقى إذن الكلام في هذا الباب هو أن النبي وسلم بعد هذا اليقين التام ما ترك سببا من الأسباب. أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يستسر بذلك ولا يقول لأحد على مسألة الهجرة إلى المدينة. وأيضا اتخذ خريتا، وإن كان كافرا اتخذ خريتا يعرف ويتقن الطرق حتى يعمي على من؟ حتى يعمي على أهل قريش. ولما استنفد الأخذ بالأسباب وسراقة كان طالبا استحدث سببا آخر للنجاة ألا وهو الدعاء، فرفع يديه الرب للرعاء أن يدعو على سراق حتى غاصت الفرس. الغرض المقصود هذا أخذ بالأسباب. أيضا الله تعالى قال إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفر منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هنا الآن دلالة من القرآن واضحة جدا أن الله جل في علاه بيّن له في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان أن هذا كان قدرا مقدورا، وأن الله تعالى فعل ذلك وهو خرج للعير فأحاله الله على الطائفة الأخرى. يبقى هذه الدلالة واضحة جدا أن الله تعالى بيّن له أن هذا يوم الفرقان ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وكان على يقين من الانتصار. وماذا فعل؟ أخذ بكلية الأسباب. أولا لما خرج قال أشيروا علي أيها الناس، أو سبب، لأن البيعة مع أهل المدينة كانت للحفظ في المدينة، حتى قال سعد بن معاذ كأنك تعرج علينا أو كأنك تعرض بنا، قال اللهم نعم، قال يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، نحن معك وإن خط بنا برك الغمام لكنا معك. ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم وصرت أساريره، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يبتهل ويدعو يأخذ بالأسباب مع أنه على يقين بأن الله ناصره وأن الله ممكن لدينه، لكن لابد من العينين، لابد من عين الشرع وعين القدر. وهنا أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله إن الله ينجز لك وعده وإن الله ناصرك. طب هنا الآن شوف، يحسب المغفلون أن أبا بكر كان أكمل حالا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. مغفلون، لهم لا في الفقه برعوا ولا في الديانة تقدموا، لأنهم بذلك يكفرون. لو قدموا أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم يكفرون، غباء فقهي مركب في هذا الباب. وفي القدر أن تنظر بعيني، بعين الشرع وهو الأخذ بالأسباب، وعين القدر التوكل، تمام التوكل. عين الشرع بأن تأخذ بالأسباب، وعين القدر أن يميل قلبك، جمعية قلبك لله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيقن الناس أو أشد الناس يقينا في ربه جل في علاه أنه المعصوم، أنه المنصور، أنه المحفوظ، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب كلية. في بدر رفع يديه أخذا بالأسباب، وهو أكمل الناس إيمانا. ومن كمال إيمانه أنه رفع يديه حتى سقط منه المعطف النبي صلى الله عليه وسلم، سقط وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. وبعض الذين يجهلون قالوا بأن حال أبي بكر في هذا الباب أعظم من حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو بكر كان تمام اليقين في ربه فقال له إن الله سينجز لك ما وعده، وهذا غفلة وجهل مركب. بل حال النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأحوال، لأن أبو بكر في هذا الحال لما نظر، نظر إلى عين إيش؟ إلى عين واحدة فقط، هي عين إيه؟ عين القدر، أو عين القدر لا عين الشرع. أما النبي صلى الله عليه وسلم نظر بالعينين الجميلتين، بعين الشرع وعين القدر، فأخذ بأعظم الأسباب نداة وهو الدعاء، ثم ذلك ومال قلبه وقال له، حتى لتعلم أن اليقين في قلب سلم أتم من اليقين في قلب أبي بكر، أنه بعدما يعني انتهى من دعائه قال له أبشر يا أبا بكر، أبشر بالنصر يا أبا، يا أبا بكر. فهنا لما كان مسلم في غار حراء يرجع إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها فيتزود بالطعام أخذا بالأسباب، وليس لأحد أن ينام على سريره ويقول بعد ذلك أنا إيش؟ أنا يعني سأكون ناجحا، أو أنا سأكون متزوجا، أو أنا سأكون وأكون. لابد أن يعمل ويأخذ بالأسباب، كما قالوا قديما من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فكان يرجع إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها فيتزود لمثل هذه الأيام الخوالي التي يتعبد بها لله جل في علاه، يعني حتى يفرغ قلبه لربه ويأنس به، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك. قال حتى جاءه الحق فجاءه الملك، يبقى هذا بدله الآن، الحق هو الملك. فقوله حتى جاء، أو قولها حتى جاءه الحق، أطلقت الحق على جبريل. نعم، جبريل عليه السلام حق، والملائكة جميعا حق. فالذي لا يؤمن بالملائكة لم يكن مؤمنا، الذي لا يؤمن بالملائكة لأنه ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. كما قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و ملائكته. ولما جاء جبريل عليه السلام يسأل السلام عن الإيمان، بيّن له أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته. فإذا هذا حق، فجبريل حق، وميكائيل حق، وإسرافيل حق، والملائكة حق. فقالت فجاء الحق، وقالت فجاء جبريل، فجبريل حق والإيمان به حق، وقد جاء بالحق وهو شريعة الإسلام، وجاء بالقرآن العظيم الذي هو عز لهذه الأمة بأسرها. أنزلنا لكم كتابا فيه ذكركم، شرفكم، ملككم، عزكم. هذا الكتاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فجبريل هنا أطلقت عليه بأنه الحق، لأنه جاء بالحق وهو رسول الحق سبحانه، والحق اسم من أسماء الله جل في علاه. حتى جاءه الحق الرسالة، جاءه الحق الملك حق، ووجوده حق، وهو مرسل من قبل ربي حق، وجاء بالقرآن الحق في غار حراء. وقلنا غار، الغار كالكهف، الغار كالكهف، فهو نقب في الجبل. لكن الفرق بين الغار وبين الكهف، الكهف أوسع والغار أضيق. في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ. يبقى الملك لما جاء ما كلمه بشيء إلا أنه قال له، قال له اقرأ. هذه المسألة مسألة مهمة في هذا الباب، لأنه قال له اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ. احنا قلنا قلت ما أنا بقارئ، يعني هذا القول. لما قال ما أنا بقارئ، هنا العلماء يعني نظروا فيها نظرة ممحصة. بعضهم قال ما هنا استفهامية، بعضهم قال ما استفهامية. وهذا القول يليق بمن يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأمي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قارئ وكاتب، وأن أعظم الخلق، أعظم من واطئ التراب هو الذي يقرأ ويكتب. ولا يمكن أن يقال في هذا الذي جاء بكل الفصاحة والبلاغة الموجودة في القرآن أنه أمي. هذا قول بعض من قال ورووا حديثا مكذوبا موضوعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبعين إيه لسانا. هذا كلام يعني الذين لهم ما لهم من الجهل المركب في هذا الباب. فقالوا يقرأ بسبعين لسانا ويكتب بسبعين قلما، فهذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الراجح بأنه سلم لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة، وغالب الأمة ما كانت تعرف القراءة ولا الكتابة، وهي في ذاتها معجزة، هي في ذاتها معجزة أنه يكون أميا ثم يأتي بهذا الكتاب البليغ الفصيح الذي امتلأ بلاغة وفصاحة وتأثيرا في القلوب وفي النفوس. هذه معجزة أصيلة لدلالة من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فما هنا قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ما هنا نافية. وأيضا دخول الخبر لدخول عليه الباء، فإنه يعني العلماء يقولون لا يدخل على الماء الاستفهامية بحال من الأحوال، فما هنا نافية. ويؤكد ذلك في رواية في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا لا أحسن القراءة، هذا ليس فيها سمة احتمالات، فقد قال تصريحا أنا لا أحسن القراءة. فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثلاثا قال ما أنا بقارئ. فهنا العلماء كما قلنا عندما قال له أول مرة اقرأ قال ما أنا بقارئ، كانت المسألة جذب انتباه النبي صلى الله عليه وسلم على أمرين مهمين. عندما قال له اقرأ فقال له ما أنا بقارئ، قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني. طيب الأولى والثانية والثالثة أخذني فغطني، ثم قال اقرأ قلت ما أنا بقارئ، أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدة، فقلت ما أنا بقارئ، فقال في الثالثة اقرأ أخذني فغطني. وهذه كلها كما قلنا اهتزازة، غطني يعني دفعني جذبني، وهذه كما قلنا الشدة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ قلب النبي صلى الله عليه وسلم من أي شواغل، قطع العلائق والعوائق، يكون القلب مفرغا من أي شيء إلا مما سيسمع من هذا الملك، ليتحمل عن النبي يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك ما أرسل إليه به لينشره بين الناس. فقال له ما أنا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن أول مرة قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ وما نافية، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما قال له سهيل بن عمرو، عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعلم ما الرحمن ولا الرحيم، بل اكتب باسمك اللهم. فقال علي بن أبي طالب غيرها، اكتب باسمك اللهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعوني لخطة رجل إلا قبلتها، حفاظا على المسلمين الذين كانوا في مكة لا يعلمون. فقال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فقال له لو كنت رسولا لله حقا ما قتلناك. شوف سهيل يعني كلام موزون لكن فيه ما فيه من الكبر، يعني هو يعلم أنه الرسول الحق حتى أدخل الله الإيمان في قلبه. فقال اكتب من محمد عبد الله. فقال علي بن أبي طالب محوها، يعني أمحو محمد رسول الله، قال لا والله لا أمحوها. وليس هذا سوء أدب من علي بن أبي طالب. وهنا طبعا بقى العلماء يقولون يعني في هذه القصة أخذها من أخذها من المغفلين أيضا، وقالوا بأن الأدب يقدم على الامتثال، الأدب يقدم على الامتثال، يعني الأدب ممكن أن تضيع السنن من أجل الأدب، وهذا خطر. الأدب جزء من إيش؟ من الامتثال. الأدب جزء من الامتثال، ولن يتأدب الأمر إلا بكلية الامتثال. طيب هنا الأستاذ نقول الذي يقول بذلك يحتج بأن علي بن أبي طالب لما قال له صلى الله عليه وسلم أمحها، قال لا أمحها. ليس هذا ردا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو امتثال. امتثال إيش؟ امتثال للإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فيه وجهان، الوجه الأول أنه امتثال للإقرار، لأن هذا أمر الباري، محمد رسول الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن هذا إقرار امتثالا لله بالإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني فيه إغاظة لأهل الكفر، وإغاظة أهل الكفر فيها ما فيها من الديانة، وفيها ما فيها من التقرب إلى الله بمثل هذا. فالغرض المقصود، فقال محمد قال لا، فقال دلني عليه، حتى أشار عليه أشار له فمحاها نسخ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهو يقول لجبريل ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، أنا أمي لا أحسن القراءة، ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. العلماء هنا يقولون مسائل، صراحة هذه المسألة مسألة وقفنا عندها لن ننتهي، كما قلت لكم نحن شرحناها مطولا بإجاز وين صح، لكن هنا ما صح، ما دمنا مع البخاري يبقى لابد نعطي للبخاري حقه. هذه المسألة وقفنا معها فيها ثلاث مسائل فقهية مهمة جدا في هذا الباب. المسألة الأولى مسألة عقدية، وبعد ذلك مسألتان فقهيتان. المسألة الأولى قال اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. العلماء يقولون هنا الآن الباء هنا باء للاستعانة، الباء هنا للاستعانة، يعني عندما تقرأ باستعاناتك بربك لفت انتباهه إلى ربوبية الله جل في علاه وعظمة الله جل في علاه، وأن المعطي المانع هو الله جل وعلا، وأن القابض الباسط هو الله جل في علاه، ليميل القلب بكلياته لله جل في علاه. فلا يحسبن أحد أنه قد تقدم أو تأخر بنفسه، كما قال هؤلاء الذين فيهم ما فيهم من الرعونة، قال إنما أتيت على علم عندي، وأنه يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الله تعالى يهذب ابن سلام كأنه يقول وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك قال الله على جميع الأنبياء وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن كانوا عابدين بمن؟ بالله جل في علاه. هنا يستحضر المرء أشرف حديث في أهل الشام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي كلكم، كل نص في العموم كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذن المسألة بالله دل في علاه، فقال له استعن بربك، اقرأ بالله، اقرأ باسمه، يعني اقرأ مستعينا بربك هو الذي ييسر عليك القراءة. ولو أغلق الله عليك الباب لن تجد أحدا يفتحه بحال من الأحوال، ولو فتح لك الباب لن تجد أحدا أن يغلقه بحال من الأحوال، كما قال النبي العدنان معلما لابن عباس قال ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام ورفعت الصحف. الغرض أو رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لنا أن المسألة بأسرها برمتها بيد الله جل في علا. هذا الذي فقه ابن تيمية وكان يقول ليس مني شيء ولا بشيء، المسألة دائرة على فضل الله جل في علا، إن وفقت فالتوفيق من الله وإن خذلت وكلك الله لنفسك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعلمنا هذا الاعتقاد الصحيح، يا حي يا قيوم برحمتك استعين، برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يبقى إذن تنقية القلب من النظر إلى النفس، تنقية القلب من النظر إلى كل الأسباب مع الأخذ بها، مع الأخذ بها. فهنا يميل قلبه بجمعية القلب لله جل في علاه، اقرأ باسم ربك، يعني استعين باسم ربك. أخذ منها العلماء بأنه ما من أمر فيه أهمية إلا ويبدأ فيه باسم الله جل في علاه، وهذا الأدب مع الله جل في علاه. لذلك في الحديث الذي حسنه النووي وحسنه بعض المتأخرين وإن كان السند فيه ضعف لكن المعنى صحيح، كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر، وفي رواية كل أمر جلل، يعني كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أجزم. وقد قال الله جل وعلا مبينا أن مفتتح الكتاب يفتتح بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة. والمسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، البسملة من وين أتت؟ هو قال اقرأ باسم ربك، طب الكريم العزيز القدير، لما التسمية جاءت تسمية بإيش؟ باسم الله. قلنا لأدلة ثلاثة، لأن الآية الأولى اقرأ باسم ربك صارت مجملة، لأن لله أسماء إيه؟ كثيرة. كم اسم؟ 99 اسما صحيح فقط صح؟ خطأ، لا ده هذه الأسماء لا تعد ولا تحصى، صحيح؟ أسماء الله كثيرة جدا. الدلالة بسرعة، الدلالة أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في بعض الكتب أو استأثرت به في علم الغيب. أما حديث 99 اسما له مزية أن من أحصاها دخل الجنة، فهنا الآية صارت مجملة، التفسير والتفصيل للآية والتبيين جاء من إيش؟ من آيات أخرى، منها قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أصل أصيل في هذا الباب. الغرض المقصود عندنا آيات كثيرة جدا تثبت أن التسمية المقصود بها التسمية بالله جل في علاه. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني باسم الله جل في علاه. وهنا المسألة الثانية المهمة جدا اختلف فيها العلماء، البسملة هل هي من الكتاب من القرآن أم لا؟ هل بسم الله الرحمن الرحيم هي من القرآن أم لا؟ لأنها يعني لم تأتي في بالتصريح في قوله، عندما قال ما أنا بقارئ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما قال اقرأ باسم الله. فهل بسم الله هنا البسملة آية من القرآن أم لا؟ نقول النزاع بين العلماء مشهور، لكنهم اتفقوا وأجمعوا جميعا على أنها جزء من سورة النمل، جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن. هذا بالإجماع أنها هنا من القرآن. ثم اختلفوا بعد ذلك هل هي من القرآن أم لا، على أقوال ثلاثة أو أقوال أربعة. القول الأول بأنها ليست من القرآن وليست من الفتح، ليست من القرآن وليست من الفتح، وهذا قول المالكي، هذا قول المالكي، ورواية أيضا عن وهو قول أبي حنيفة، هذا قول المالكية وقول أبي حنيفة. قالوا ليست من القرآن ولا هي من الفاتحة، واستدلوا على ذلك بآيات بأدلة كثيرة. منها أولا لو كانت من القرآن ذكرت في سورة براءة، وهي لم تذكر في سورة براءة، مع أن المفروض أننا نقول أجمعوا على أنها جزء من سورة من آية من سورة النمل، وأجمعوا على أنها ليست من براءة. فإذا ليس في النزاع ولا يستدل بمثل هذا، ليس لأنه مجمع عليه أنها ليست من سورة براءة وهي في سورة براءة. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة بين عبادي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، فقال قسمت الصلاة وبدأ بإيش؟ بالحمد لا بالبسملة. وقالوا أيضا الانتظام أنها سورة سبع آيات، منها التقسيم، يعني لو لم نقل بهذا الابتداء بالحمدلة فالتقسيم يعني انتظامه لا يكون صحيحا في آخر الصورة، يعني الحمد لله رب العالمين رب الرحمن الرحيم مالك، فيكون آخر آية إيش؟ أطول آية في هذا الباب على التقسيم يعني. فقالوا التقسيم لا يكون صحيحا. ثم بعد ذلك أيضا استدلوا بدليل آخر أنها ليست من القرآن، أنها مختلف فيها. قالوا وهذه من أقوى الأدلة على أنها ليست من القرآن. ليش؟ لأن شرطية القرآن أن يكون متواترا وفيه الإجماع، فلو كان فيه خلاف يبقى إذن هذا إيش؟ هذه دلالة كبيرة عندهم من ليست من القرآن. هذا كلام المالكية نظرا. طيب، وقال الشافعية هي سورة، هي آية من الفاتحة وهي آية من كل سورة، هي آية من الفاتحة وهي آية من كل سورة. وهذا قول الشافعية ورواية عن أحمد، قول الشافعية ورواية عن أحمد، أنهم قالوا بأنها آية من الفاتحة وأنها آية من كل سورة. وهذا قول من؟ قول الشافعية ورواية عن أحمد. واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا استدلوا أنها من الفاتحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم على الفاتحة، قال هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته. هذا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي أم القرآن. طبعا أصلا ما أنزلت سورة الفاتح، لذلك بعض العلماء قال إن أول ما أنزل هو هذه السورة. دي المسألة الثالثة الفقهية، ذكروني بها عشان نختم بها المسألة الفقهية في هذا الباب. فقال باسم الفاتحة، قال هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني، قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. والدليل الثاني أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كان سلم إذا قرأ يقرأ مدا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وإذن قالت بسم الله الرحمن الرحيم كانت من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التي يستدل بها برضو أيضا بعض العلماء على إيش؟ على الجهر به التسمية. فقالوا إذن هي من الفاتحة، وقالوا هي من كل سورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام نومة ثم قام في حديث أنس متهللا منشرح الصدر، فقال أرأيت قد نزلت علي سورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فسمها سورة كاملة وكانت البسملة منها أو جزء منها، فقال إذن هذه جزء منها البسملة من السورة منها. القول الثالث أو القول الرابع، القول الثالث ها الثالث الرابع، هذا القول يعتبر الرابع أو الثالث، يعني المهم ممكن أقول القول الثالث أو الرابع هو قول الأحناف، قول الأحناف وقول المالكية وهي رواية عن أحمد استغفر الله وقول الظاهرية داود الظاهري وقول أحمد قالوا هي آية من القرآن وهي مستقلة آية مستقلة لا هي من الفاتحة ولا هي من إيش من سورة من السور لا هي من الفاتحة ولا هي من سورة من السور. وطبعا الاستدلال هنا استدلال أيضا بالأثر والنظر الاستدلال بالأثر بأنهم قالوا أنها ليست من كل سورة أنها لم تكتب في براءة لم تكتب في براءة وأيضا استدلوا على أنها ليست من كل سورة بأن مسلم قال سورة 30 آية حجت عن صاحبها أو شبع صاحبها في القبر تبارك فإن قرأت تبارك من أول الآية إلى آخرها عددت 30 آية بدون البسملة وهنا تنصيص يعني مسلم قال سورة 30 آية يبقى إذن البسملة ليست من تبارك يبقى إذن لو خلت سورة منها يبقى لا يصح أن يقال أنها من كل سورة أنها آية من كل سورة واستدلوا على ذلك بالحديث الذي جاء مرسلا وموصولا عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال كان مسلم يعرف انقضاء السورة بتنزيل بسم الله الرحمن الرحيم أو كان يقول كنا نعرف انقضاء السورة ببسم الله الرحمن الرحيم يعني فواصل السور أنه ينزل بسم الله الرحمن الرحيم على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم علمنا ختام يعني إذا قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا إلى أن قال وانصرنا على قوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم يبقى يقول بسم الله الرحمن الرحيم عرفنا انقضاء سورة البقرة وابتداء واستهلال سورة أخرى وهي سورة آل عمران كذلك في آل عمران إذا انتهت بسم الله الرحمن الرحيم يبقى انقضت وتستهل سورة أخرى كما قال عرفنا أو كنا نعرف انقضاء السورة بتنزيل بسم الله الرحمن الرحيم على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال التي تكلم فيها العلماء أقوال قوية ليست بالهينة كلها قوية الحق الخلاف فيه حظ من النظر من الجميع الشافعي له قول الرابع بقى الشافعي له قول بأنها ليست لا هي آية من السور ولا هي آية يعني فصل بل هي آية من الفاتحة فقط هذا قول رابع ليه الإمام الشافعي وهذا قول يعني وجيه جدا بأنها آية فقط من الفاتحة والاستدلال على ما سبق بقول العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها وأنه كان يقرأ بالبسملة الراجح الصحيح من هذه الأقوال حقا هو القول المتفق مع قول الشافعية والظاهرية والأحناف بأنها آية مستقلة يفصل الله بها بين السور وهي آية من الفاتحة هذا القول الصحيح جمع بين هذين القولين هو القول الصحيح الذي لا محيد عنه أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم أيضا هي آية مستقلة يفصل الله بها بين السور الأدلة على ذلك أولا الحديث الصريح وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته وما صلى الله عليه وسلم بالفاتحة إلا وكان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أما حديث مسلم عن أنس أنه قال كان مسلم كان أبو بكر وعمر كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أو قالوا ولا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم هذا شاذ لم يصح هذا ضعيف في مسلم قلنا في مسلم السند صحيح لكن المتن الجزئية دي جزئية إيش شاذة لكن أصل الحديث صحيح عشان ما أحد يتكلم على مسلم يتجرأ على مسلم مثل الرعاع السفلى الذين لا يفقهون شيئا يتكلمون على مثل البخاري ومسلم جيد فنقول أصالة في هذا الباب أن البسملة هي من الفاتحة جزما بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها من إحدى آياتها وأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية فاصلة مستقلة هي من القرآن ليش من القرآن من النظر هنا من القرآن أولا لأن النبي لأن الصحابة أجمعوا على أنها في سواد المصحف أجمعوا على أنها في رسم المصحف الرسم العثماني شرط لأن تكون من القرآن وهي داخل الرسم العثماني فهي في سواد المصحف بإجماع الصحابة إذن هي من القرآن إذن هي من القرآن وأيضا بقول صلى الله عليه وسلم أنزلت الليل علي آية فقال بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطناك الكوثر والحديث الفاصل حديث ابن عباس كنا نعرف التنزيل الفرق بين الصور ببسم الله إذن هي من الإيش من القرآن أما ما قاله المالكية ففيه يحتاج فيه لبعض النظر ما قاله المالكية في هذه المسألة بأن المالكية يعني أولا استدلوا بحديث الحمد لله رب العالمين جيد فهو يقول قد قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي طب لما نقول هنا صدر الباب بالحمدلة لأن البسملة والحمدلة يعملان عمل إيش واحد هما في الثناء إيه على الله جل وعلا لذلك قال إذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم طب قلنا بسم الله الرحمن الرحيم افتتاح السور طيب والحمد لله أصل الثناء، فلذلك لما رد الله تعالى رد على أصل الثناء. وأما الكلام على الانتظام نحن سنتنزل معه على ما قال في الانتظام أو غير الانتظام. نحن نقول له الانتظام هذا لنا ليس لك. قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو لو لم يقل بالبسملة سيقول، لأن احنا نعلم أنها سبع آيات، قال عن الفاتحة أنها سبع آيات. طيب هو يقول الحمد لله على ما يقول، هو الحمد لله رب العالمين، هذا قول المالكية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيمة، اهدنا الصراط المستقيمة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا دلنا. هذا الطول بأسره، فالانتظام كان لنا بالبسملة، كان الانتظام لنا. آخر آية وسعها جدا عندما لم يقل بالبسملة حتى يقول أنها سبع آيات، مفهوم؟ فالحق أننا نقول أنها سبع آيات، وهذا الراجح. الصحيح أن السلام قال بأنها السبع المثاني، لأن الله تعالى قال السبع الإيش؟ مثاني في آية سورة الحج عندما قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن. السبع المثاني هي إيش؟ قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني هي فاتحة الكتاب وهي أم القرآن، وهي السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياته. ونحن نقول في الحالتين انتظام أو غير انتظام، تطويل أو تقصير، نحن مع الدليل حيث دار، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد أتانا ربنا بأن البسملة إحدى آيات الفاتحة، هذا الراجح صحيح. أما القول القوي الذي تكلموا به في مسألة الاختلاف، قالوا من أنكرها فقد كفر. لو قلنا هي قرآن، من أنكرها فقد، اللي بينكر آية من القرآن فهو إيه؟ كافر. خلينا فيما نقول الآن، من أنكر آية من القرآن يكفر؟ كلام صحيح ولا غلط؟ ها دعنا الآن، ما طلبت منك الدليل، قرر أولاً ثم بعد ذلك يبحث عن الدليل. ما هو السكوت هذا، ما فيش حاجة اسمها عندنا إجماع سكوتي. إجماع السكوتي ليس بحجة، والقاعدة التي نتبناها لا ينسب لساكت قول. الآن من أنكر آية من القرآن فقد كفر. الجانب الإخوة الأفاضل، هذا تنكرون أم توافقون أم تخالفون فتناقشون. طيب أنا أقول ليه ما كفر؟ يعني رد إجماعا؟ احنا نقول رد قرآن افضل من ان رد اجماع. الاجماع ده مرتبه ثالثه، ممتاز. اذا كذب الله كفر، تكذيب لله، وتكذيب لله كفر. وايضا هو ايش؟ هو جحود بربنا الذي في علاه. الغرض المقصود قالوا اذا نحن نقول من انكر ايه فقد كفر، وهم هنا منهم من يقول هي من القرآن. في احد يستطيع يقول الملكيه كفره؟ ده يشنق على باب زويلة، ده إذا كان في زويلة. يعني ده هو المفروض أن هذا لا يمكن، لا يصح أن يقول ذلك. قال طب هم أنكروه، يبقى إذن قالوا، لأننا إذا قلنا بأنه لو أنكرها كفر، وهناك من أقر بالإنكار ولم يكفر، دل على أنها ليست من القرآن. كلام قوي متين رصين، لكن هي شبهة إن شاء الله تتهاوى أمام الحق. ليش؟ نحن نقول في هذه المسألة الحق بأنه قد ورد البسملة بأنها في قراءة من القرآن وفي قراءة ليست من القرآن، وهذا صحيح. يبقى إذن إن كانت في قراءة لم تودت وقراءة أخرى سبعية وجدت، يبقى هي من القرآن، لأن الإنسان قال أنزل عليه القرآن إيش؟ سبعة أحرف. يبقى إذن هي من القرآن، فمن قال أنها مش من القرآن على القراءة كذا، على حرف كذا، صح له ذلك، كما جاء عمر الخطاب وأخذ بتلبيب الصاحب، أنا لا أذكر الآن، الذي كان يقرأ في سورة الفرقان، قال تعال إيش هذا، أنت غيرت في كتاب الله. فهو أخذ بهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا قرأ تبارك على غير ما أقرأتني إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له دعه يا عمر، دع رويدك، دعه يا عمر، فتركه. فقال له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. شفت التغاير في القراءتين، تغاير في القرآن. قال هكذا أنزلت. قال العمر اقرأ، فقرأ، قال هكذا أنزلت. الله تعالى قد أنزل عليه القرآن على سبعة إيش؟ أحرف. لذلك لما جاءه جبريل على حرف، قال فدعا فاستزاد ربه أن يستزيده، طمع في كرم الله في علاه، إنه شاق على أمتي أن يكون على حرف، فزاده حرفا وزاده حرفا حتى زاده إيش؟ أحرف سبعة، فتكون في حرف أنها من القرآن وتكون في حرف ليست من القرآن، إذن الذي يقول هي ليست في الحرف هذا ليس منكرا له. فإذا علم الحرف الثاني هنا وأنكر الكلام هنا، فإذا علم بها الحرف الثاني فهي يعني تقرأ. والجمع بين ذلك كما قلنا أن في بعض القراءات مثلا كقراءة ابن كثير، طيب في آية من القرآن الكريم بعض القراءات ليست آية، يعني قراءة ابن كثير صارت آية، في قراءة في غير قراءة ابن كثير لم تكن آية، لا غرابة في ذلك. قال الله تعالى فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله هو الغني الحميد، قول الله تعالى فإن الله هو الغني الحميد في قراءة نافع وابن عامر يعني لم يكن فيها وهو، فإن الله هو الغني الحميد في قراءة نافع وابن عامر ليس فيها هو هو الآن، يبقى إذن في قراءة نافع وابن عامر لا يقولون هو من القرآن، يعني على حرفهم الحرف الذي قرأوه، فإن في قراءة نافع وابن عامر يقولون فإن الله الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد، أما في قراءة ابن كثير وغيره فإن الله هو الغني الحميد في سورة الحديد، فهنا يبقى على حرف دون حرف. أيضا في ذلك في قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، قال الله تعالى في علاه فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وأيضا في قول الله تعالى في علاه وقالوا اتخذ الله ولدا. طيب هنا وقالوا هذه الآية من القرآن في قراءة السبعة غير ابن عامر، أيضا في غير ابن عامر، فابن عامر قال في الآية قالوا اتخذ الله ولدا ولم يقل وقالوا اتخذ الله ولدا، يعني الواو غير موجودة في قراءة ابن عامر. إذن هنا لنا أن نقول أن البسملة هي آية في قراءة، وفي قراءة إيش ليست بآية، يبقى هنا تحمل على هذا ولا يكفر بحال من الأحوال من قال بذلك، وهذا الذي يعني يكون ردا على الإمام مالك فيما قال أو المالكية فيما قالوا بأن هذه المسألة فيها خلاف، والخلاف لا يكون القرآن، قلنا الخلاف في الأحرف، لكن الأصل أن الجميع أجمعوا بأنها دخلت في الرسم العثماني، وأن الصحابة كتبوها في سواد المصحف، لذلك هذا كان إجماعا المسألة، وهذا الراجح الصحيح. المسألة الثالثة في هذا الباب هو أنه قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من عقل إلى آخر الآيات، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، في تفسير عن سنبين إن شاء الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا العلماء قالوا أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن عائشة رضي الله عنها قالت فجاءه الملك فقال اقرأ، إذن أول من طلق لسان النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقالوا هذا أول ما أنزل من القرآن. خالف بذلك بعض العلماء وقالوا أول ما أنزل من القرآن هي الفاتحة، أول ما أنزل من القرآن هي الفاتحة، واستدلوا على ذلك بأدلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن السبع المثاني قال السبع المثاني والقرآن، فقالوا السبع المثاني هي الفاتحة وهي التي أول ما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني وهو الذين احتجوا بحديث جابر بن عبد الله قالوا أول ما أنزل المدثر، وهناك أقوال بقى الضحى وأيضا والتين والزيتون أقوال أخرى، لكن هنا الأقوال انحصرت في هذه الأقوال الثلاثة، والحق أن قوة الأقوال في قولين، القول الأول أن أول ما أنزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، والثاني أن أول ما أنزل هو يا أيها المدثر، لأن جابر قال بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الملك قال زملوني أو دثروني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، وكان أول ما أنزل من القرآن. والراجح الصحيح أن أول ما أنزل من القرآن هو اقرأ باسم ربك، كلام عائشة كلام واضح جلي، وأما حديث جابر هو لم يتعرض لكلام عائشة رضي الله عنها، أن الملك الذي جاءه في غار حراء قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فغطني إلى الثالثة، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهناك قول الرابع أن العلماء جمعوا بين الأمرين، قال أول ما أنزل من القراءة اقرأ من القرآن اقرأ، وأول ما أنزل من النذارة يا أيها المدثر، وهذا كلام متين، هذا كلام متين لبعض العلماء، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، لفتات عظيمة جدا في قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ابتدأ بالقراءة أولا يثبت فضل العلم، ولذلك أكدها قال علم الإنسان ما لم يعلم، أو قال علم بالقلم، أو قال علم بالقلم. هناك بعض العلماء قد يعني احتجوا بقول الله تعالى علم بالقلم أن هذه الأمة كانت في الأصل أمية لا تكتب ولا تقرأ، كانت الأمة بأسرها أمية، لا تكتب ولا تقرأ. ثم كرامة النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة الكتابة والقراءة بالقلم، وبرعوا في ذلك كما وجدنا في المدينة لما يأتي زيد بن ثابت في 7 أيام أو 3 أيام أنا لا أذكر الآن، يعني يتقن العبرية. العبرية هذه من أسوأ اللغات التي يمكن الإنسان يعني يتمرس عليها وأن يتدرب عليها وأن هو يعني يتعلمها، فيتقنها في 3 أيام أو في 7 أيام 3 أيام ها 15 أنا ما أذكر، بل هم تحديدا في وقت وجيز قد أتقن العبرية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان يحسب وكان يعني حسابا، لذلك كان هو أفرد الأمة زيد ابن ثابت. فالغرض المقصود هنا التفاتت المسألة على قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. القراءة الأصل أصيل في الالتفات إلى أهمية العلم، وأن الإنسان بلا علم لا يمكن أن يعلو بحال من الأحوال. كما قلنا العلم من الأهمية بمكان لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن نجاة الأمة بأسرها منوطة بالعلم، لا يمكن لنجاة الأمة إلا بالعلم. الأمة تهلك هلاكا تاما غير منقوص بالجهل. أنت ترى الآن العبث في العقائد وأصول العقائد كلها ظاهر الآن، لما؟ لأنه اللي بيسمع جهلة. أنا يعني ماشي في الطريق رجل من العوام، هو أنا أخشى عليه مثل أبي، فهو بيتكلم كان بيتكلم على بعض هؤلاء الضلالات، يعني الضلالات التي تفعل الآن ممن حتى ينتسبون الإسلام لهم ضلالات يفعلونها. لكن قام الرجل يقول ما هو الدين بيقول كذا، بيتكلم على هذا الدين. فأنا قلت له قال نعم هو هكذا، هو ده الدين، ما هو ده التراث. هو بينقل كلام رجل بيطعن في الدين بقوة، طعن في النبي أولا ثم طعن بعد ذلك في الصحابة ثانية، يعني طعن في النبي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو ورد حلاقا لحلق الأحياء، هذا طعن غمز في النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش غمز، ده تصريح الغمز في النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك الطعن والغمز فين؟ في الصحابة. ثم بعد ذلك يقال أن ما هو هذا هو التراث، يبقى الإسلام هو هذا الإسلام. وهذه الضلالات كبيرة جدا، لما العوام يسمعون هذا ولا يعلمون الحق. إذن المسألة تنتهي، الأمة نجاتها بالتأصيل هو في العلم. أنت تجد كثير من المثقفين، أنا أكثر من واحد يقول لي أمي سمعت، والآخر يقول لي أخي سمع وأختي سمعت. طب أختك متعلمة مثقفة، دي خريج الطب، والثاني يقول لي خريج السيطرة، والله ينجرون كيعسيب النحل وراء هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام. إيش هذا؟ أي علم تعلموه؟ أي ثقافة قد أدركوها؟ ما هذا؟ الثقافة اللي لم تدل على الله على الفطر السليمة وتواكبها ليست بثقافة، ده ده ده ده ده هذا هلاك بعد الهلاك. فالحق بأنه الأمور الثلاثة الله تعالى لفت انتباه الأمة بأسرها للعلم عندما قال اقرأ لتعلم. نجاة الأمة منوطة بالعلم، إن لم يكن علم فلا نجاة، لم يكن العلم فلا نجاة بحال من الأحوال. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة، وقيام الساعة معناها أهلاك الدنيا، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرفع العلم وحده معناها أنه إيه؟ رفع العلم وحده معناه إيه؟ دون الجهل، صحيح ولا لا؟ يبقى يؤكدها، والأصل في الكلام التأسيس له لا التأكيد، ولأن السلام أوتي جوامع الكلم. يبقى معنى كده يقول يرفع العلم ويظهر الجهل، يبقى يرفع العلم وبرفع العلم ظهور جهل، يبقى يظهر الجهل. هنا الجهل الإيه؟ المركب اللي احنا عايشين فيه الآن، اللي هو العلم المغلوط، اللي هو يحسب أنه يعلم. يطلع رجل لا يستطيع الوضوء ولا يحسنه، ولا يستطيع أن يستقيم ظهره عند سمع الله لمن حمده ويعلم أنها ركن من أركان الصلاة، يتكلم في مثل البخاري، يتكلم في مثل مسلم، يتكلم في مثل ابن جرير الطبري. بعد ذلك ما الذي يبقى لنا؟ ما الذي يبقى لنا؟ لذلك الله تعالى بيّن أن كل هذه الصروح الواهية لا يمكن أن تخول قواها إلا أمام إيش؟ إلا أمام العلم، إلا أمام العلم. ولذلك قاعدة العلم عظيمة جدا، أنت أي أحد يجادل جر علميا لن تجد منه شيئا. ولذلك كثير يعني أنا ما أمدح، أنا أتكلم الآن أفضل لا والقلوب بينها وبين الله، ما وقفت أمام أحد يترعرع أمام الناس ويجعجع بلا طحن، يعني تسمع جعجعة بلا طحن بكل الأحوال، أقول له قف. حتى هذا المسمى بالجفري والاسطوانة موجودة، وهي بقى إذا أذن الله نخرجها، بكى أمامي خوفا وارتعادا، وبينت له أنه صاحب عقيدة خربة، وقلت له تصريحا أنا لا أتركك تموت على هذه العقيدة الكفرية، طل الوعد والخلق وتعلم المسلمين. قلت له دعك الآن، أنت تتفق معي؟ كنت أنا أخوفه بهذه الكلمة في كل ما ينظرني فسأله، أقول له تتفق أو تختلف فتناقش، فهو يسمع تناقش يقول أتفق. وفي بعض الأحيان كان يتذاكر أنه عنده بعض الأصول العلمية، يقول أتفق لكن ليس على فهمك. أقول له نعم أنا معك ليس على فهمي، أنا أنقل فهم السلف، إما أن ترضى وإما أن نرى الأقرب للصواب. فالحاصل لا ما وقفنا مع أحد، حتى الإخوة كمان اللي جلسوا معنا والإخوة يشهدون، والشيخ عاطف يشهد، حتى في كل الإخوة جلسوا معنا في أهل الإلحاد في الجماعات التيار العالي هذا كلهم يجلسون بعد ما يتكلمون يجدوا يعني الحمد لله. أنا أصالة أحب أن أبين أنه جاهل، يعني هو صيدلي طبيب هو الآن ولا دكتور، إذا خلال فيه دكتور ورجل يعني كبير السن ليس بصغير. قلت له أنت جاهل لا تفهم شيئا، فلما تكون جاهل تسكت عند جهلك عشان تتعلم. وهو راضي بأن يقال له أنت جاهل لأنه دخل فيما لا يحسنه. فلما كلمنا فيما يحسنه قلت له أنا أجهل، أقف أقف بين لنا ذلك. ولما طرحت عليه طرحا وقال لي أين هو، قلت له لا أدري، يبقى أنا نوكل أحد يأتينا به. فربنا زرع لنا أخ كريم دخل النت وأتى بالمسألة التي في يعني على على على على, على الطب المعاصر وأتى بها وأرائها. المهم أنه لا يمكن يقف أمامك أحد لو أنت عندك علم. لذلك أنت طالما جلست مع كثير حتى مما ينكرون والذين يشوشون قف معهم وقل لهم لو سمحت الآن دعك من قال الشيخ وقال فلان، خلي المسألة الآن بيننا بقول الله قدر الرسول، أنا بدليلي وأنت بدليلك. ما أحد يقف، ما أحد يقف أبدا ولا يستطيع. أنا كبراء يتكلم معي في مسألة أقول له يعني هو يتكلم، أنا ما أريد أن أدخل يعني بشدة بيني وبينه، كنت أنا أمسح يعني أسحبه إلى الأرض الصلبة. فتكلم في مسألة فقلت له طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بهذا الحديث، إن كان منصفا ماذا يفعل، يرجع أو يكف. وهؤلاء الذين جربت منهم ذلك أقول قال رسول الله فيكف، وفي أقصاها لما أقول له ذلك في بعضهم من النبلاء قال لي طب أنا أقر بأن المسألة فيها خلاف، لكن كان ردي وأنا لا أقر أن المسألة فيها خلاف. لكن الأصل أنه هذا الإنصاف، أنك تجر أي أحد بالعلم، لن تتقدم إلا بالعلم، لن تنجو إلا بالعلم، لن تموت على خير إلا بالعلم، لن تعيش على خير إلا بالعلم. والجهل مهلك، الجهل ظلم ومهلك. وكل منكم له آباء وأمهات وأخوات وأبناء، سألوهم جميعا عندما يستمعون لهؤلاء هل ينصعون أم لا، هل يتأثرون أم لا؟ الجميع الإجابة لا. أنت لولا أنك ثقة عندنا أمين لقلت أنت كذاب في أصل وجهك أو في أصل وجه. الجميع يتأثرون والله يتأثرون. ولا كان في لا خلينا نأخذ شريحة بقى، خلينا نأخذ شريحة، وإن لم يتأثر حيشوش عليه صدقني. ما دعك من التحاكم، بتكلم الآن على التأثير بيحدث ولا ما بيحدث. ده في إخوة الآن رايحة ممتاز، في إخوة الآن أنا معك هذا صحيح، ده في الوسط الملتزم. فما بالك بقى بالمثقفين اللي هم بقى العوام حقا الذين يجهلون ولا يعلمون شيئا عن الدين، هلاكهم قريب، هلاكهم. يعني لما الرجل ردد هذا الكلام أنا قلت له أنت مسلم، قال أنت بتثبتني، قلت له بثبتك انت شايف معايا بتثبت، قال لي ايه كده هو انت بتثبتني، قلت له بثبت يعني بثبتك انا الان بسال الكلام هذا لا يقوله مسلم، انت مسلم؟ فهو ارتجف. قلت له انا وانت الان انا صح لا احب الاعوجاج. قلت له انا وانت الان وصف من وصفين، انت جاهل تريد تتعلم فتسكت عشان تعلم، او انا جاهل فساسكت الان واقر بجهلي وعلمني. قال لي لا انا عايز اتعلم. والله العظيم أقسم برب العزة. قلت له طب هذا لو كان أمر من الله تعالى أنت ترد على الله وتستنكره وتستهجمه، ولو كان أمر من الله أنت ترد على الله أمره، من الذي يعلم الغيب، من الذي يعلم الذي ينفع مما يضر؟ مش عايز يتكلم، حيموت لأنه بوهت خلاص، قال الله الله خلاص، قال لي أنا ما فيش عندي غير أنا بسأل، مع أنه كان ماسك المكواجي كده ماسكه أمامي مموته عين الراجل عمال يعني بيكوي ضيقه مش قادر يرد عليه فاهمني. فلما كنت معه قلت له اذا انت جاهل فتعلم، لو كان هذا امر من اوامر الله وجب عليك ان تقول سمعت واطعت. اترد؟ احنا عزنا في القران، القران ده مين يتكلم به؟ وقف. قلت له ربنا تكلم به، يبقى اي رد ايه على الله جل وعلا يبقى اذا هذا كفر بالله. والحديث لو جاء او ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال به لا تستنكره، إياك أن ترد عن سلم حديثه. فرجل وقف، فأنا بقى مشيت متأسيا أنا غطيت بالمعاصي ورب العزة متعدي حدودي يعلم ربي أنني لا أقول ذلك لا أن أسمع. أنا والله صباح مساء أعصي ربي جل في علاه، لكني كلما أرى في معصيتي في قلبي أقول ربي لعل الله ينجيني بكلمة أعلمها يتعلم الناس ويعملوا بها، وإني إن شاء الله أكون حربا على الجهلة وعلى المتشبهين بالعلم والمتنطعين. هذه قضية عمري التي أعيش لها، لأنني أعلم أن الأمة هذه نجاتها منوطة بالعلماء، ولو خلت الأمة من العلماء لانتهى الأمر بحال. لذلك هنا لفت الانتباه اقرأ، ثم قال علم بالقلم، للأهمية القصوى لمسألة العلم، وأن الإنسان لا يمكن أن ينجو أبدا إلا بالعلم، لن يعلم الخير من الشر إلا بالعلم، لن يعلم الحق من الباطل إلا بالعلم، لا يمكن أن يقترب من ربه إلا بالعلم، ولو كان ناسكا عابدا فإنه لن يقترب. أرأيت جريج ليل نهار صباح مساء صيام وقيام وكاد يفتن وكاد يفتن الفتنة الكبرى بسبب جهله، مع أنه ليل نهار يعبد الله جل في علاه. ولذلك علماءنا يقولون ويؤصلون هذا التأصيل، يقولون ما ازداد الجاهل في عبادته من ربه إلا بعده، قد يكون بالشرك، وهذا اللي بيحدث. رجل بيدوب في الكعبة عمال يبكي ويبكي ويبكي، يا رسول الله يا رسول الله ارزق امرأة الولد، طب ما هو بيبكي والبكاء ده انت شوف بقى الهنود وما بيبكوا وشغالين ماما بابا فاهم، واسطرك والله العظيم وانت تموت وانت طرب اسطر الكعبه وعمال يشرك بالله وهو بيدعو، يشرك بالله وهو بيدعو، والله الذي لا اله الا هو. فلابد ان تعلم انه لا يمكن للانسان ان يصل بالعباده لله تمام التوحيد، تمام التوحيد لا يكون الا بالعلم، لا يزداد الجاهل من ربه إلا بعدا بذلك. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، ونكمل بإذن الله التفصيل في الدرس القادم. غطني نعم قال لزمان وقال لذعني، فيها تفسيرات، لكن هي كلها زلزله، إما بالضم أو بالزلزلة أو بالتحريك، المهم الثمرة مش مهم الهيئة، الثمرة أنه إيش زلزله حتى يفرغ ويقطع العوائق والعلائق. نعم إيش ثاني؟ ما هو قال ذلك، يعني هو بلغ من الجهد، والعلماء حتى قالوا الجهد، الجهد هنا من بلغ، هل بلغ منه الجهد؟ الجهد يكون فاعل هو الذي يعني على، ولا الجهد بلغ الملك من شدة ما لزماني أو هزني أنه بلغ مني الجهد. جيد الموضوع، أنا حسبت أن تدخل ستتكلم عن غار حراء وهذه سنية المزارات السبعة، كل يعني ما يذهب لعمره ولا حاجه يقول لك المزارات السبع، كل هذه بدعه من دين الله، يعني لا يجوز لاحد ان يذهب الى غار حراء يتعبد فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعب، لانه طبعا مش هينزل عليه جبريل، ده هينزل عليه مين؟ ابليس ينبئه فيخرج علينا كالاسود العنسي، نعوذ بالله من الخذلان. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.